بسيرتك البهية كم نفاخر، أيا مجد الأوائل والأواخر، سجلك حافل يزهو دواما بما سطرت بنوك من المآثر. فما لك مصر في الدنيا مثيل، وما لك في سماء الفضل آخر. صفحات من سيرة أم الدنيا. يكتبها ويقدمها عزت سعد الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم مع سيرة أم الدنيا. ما زلنا في رحاب صاحب القنديل يحيى حقي، نحتفي بذكرى رحيله، حيث رحل عن دنيانا في 9 من ديسمبر عام 1992، لكنه ما زال حتى الآن حيا بإبداعه وعلاقاته الإنسانية المتشعبة وإشعاعه الذي فاض من كتاباته وشخصيته التي حملت أسمى معاني الجمال والبساطة والصدق. فتعالوا بنا لنستكمل الغوص معا في عالم هذا العاشق يحيى حقي، لنبين كيف عاش في وجدان قرائه ومحبيه، وكيف عاشت مصر في وجدانه وكتاباته. في مقدمة الكتاب الرائع يحيى حقي، الجوهر، الإشعاع، الظل، والذي أعده الروائي الراحل فؤاد قنديل، يقول الأستاذ حسين مهران رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة الأسبق: يحيى حقي هو كل المعاني الجميلة والموهبة الخلاقة والإبداع المتجدد والنظر الثاقب والرأي السديد، حتى لا يكاد يبدو في نظري المثل الكامل للكاتب، الصورة النموذجية لما يتعين أن يكون عليه الكاتب قاصا كان أو شاعرا، مسرحيا كان أو ناقدا، بل سياسيا كان أو عالما. كاتب أقام حياته وقلمه على حب البشرية جمعاء، والصدق مع النفس والاعتماد عليها، والسعي نحو الجمال، كل جمال. يحيى حقي جوهر فنه الصدق، ومبتغاه الجوهر للقشور، ولإبداعه إشعاع يتجاوز كثيرا عدد كتبه وحجم عطائه. ثم يقول: ليس من شك أن الجميع أحبه وقدره، وتمنى قربه ورضاه، وطمع في صداقته، وتاق إلى صحبته ولو بعض ساعة، لأن روحه كانت دائما روح طفل، وقلبه ظل قلب عابد، وعقله عقل عالم، وإحساسه كان دائما إحساس الفنان المبدع الذي لا يعرف إلا حدائق الجمال. عرف الجميع في يحيى حقي الوداعة والدفء، البساطة والصدق، جمال الروح والتواضع، العزة والحنان. أما نجيب محفوظ أديبنا العالمي فيقول عن علاقته بيحيى حقي وتقديره له كإنسان وفنان: أصبح فرضا علي أن أقرأ جميع ما يكتبه يحيى حقي في المجلات والصحف والكتب، أزداد به معرفة وتذوقا، وأنبهر بسحره الخاص وعبيره الأنيق. وكنا نعتبره مقلا بلا اختلاف على قيمته ورفعته، ولكن إذا وضعنا في الميزان مقالاته فعلينا أن نعتبره في مقدمة الكتاب غزارة أيضا. والحق أنه كان مدرسة في القصة القصيرة، تشهد له إنجازاته بالتفوق والعمق واللمسات العبقرية، كما تشهد مقالاته بثقافته الواسعة ونظراته النقدية النافذة، فضلا عن ذلك الأسلوب الفريد في وضوحه ودقته وجماله. ومنذ ذلك الوقت، يقصد بعد عمله مع يحيى حقي في مصلحة الفنون تحت رئاسته، نشأت بيننا علاقة صداقة حميمة ومودة عظيمة، وعرفت الإنسان بعد أن أبهرني الفنان، واتصل بيننا الحوار مثالا للموضوعية والنزاهة الفكرية. ولم يكن مفر من أن أعرف مع الفنان والإنسان ذلك الساخر ذا الدعابة الحادة، صاحب الروح الفكهة والنكتة البارعة والتعليقات التي لا تنسى. أما هو يحيى حقي فيتحدث عن انتمائه لمصر وحبه لكل ما هو مصري، فيقول: حاولت في جميع كتاباتي أن أدافع عن المصريين وعن الفلاح المصري والشعب المصري، وقلت في كتابي خليها على الله، حمدت الله سبحانه وتعالى أنني عينت في وزارة الخارجية نقلا من معاون إدارة إلى أن وصلت إلى القاهرة، وأنا غارق في مشكلات الفلاحين ومشكلات مصر. ثم يقول: وشعرت بأنني يجب أن أجاهد لكي أتزود من العلم وأتزود من الانتماء لهذا الشعب، حتى إذا عبرت عنه في بعض مقالات الأدبية لمست الجانب الأساسي الحقيقي في حياة الشعب المصري، وهو جهاده من أجل أن يكون من بين الأمم الراقية مع احتفاظه بكل تقاليده الفطرية السليمة. وكنت أينما حللت في تركيا أو باريس أعيش بكياني وأعصابي ودمي ولحمي داخل مصر في ريف مصر مع أبناء مصر وفلاح مصر. نعم الله علي حقيقة أنني ولدت في هذا الحي، لأنه له خصائص غريبة جدا. أولا، ليس هو يتقبل سكان القاهرة فقط، بل كان يتقبل سكان الريف، يأتون لزيارة أولياء الله وأهل بيت الله، وكان لهم خطة مرسومة يبدأون بالسيدة زينب، وكانت هناك سوارس عربة نقل تبره البغال، ثم يذهبون إلى سيدنا الحسين، ثم بعد ذلك قد تكون لهم زيارة إلى جنينة الحيوانات أو الحيوانات زي ما كانوا ينطقونها، ليروا عجائب الخلق، فيقفون أمام الفيل وأمام الزرافة، ثم يتفكرون ويتنظرون أمام القرون إلى آخره. فمن يسكن هذا الحي لا يختلط فقط بسكان القاهرة، بل يختلط أيضا بنماذج من الفلاحين. عن يحيى حقي وأثره في الثقافة المصرية يحدثنا الأستاذ سعيد الخولي، الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار. صاحب القنديل يحيى حقي، ذلك اسم لامع في سماء الأدب والفكر العربيين، هو ممن تفخر بهم مصر نبوغا وعطاء ثقافيا أدبيا من الطراز الرفيع، وهو ليس فيه حاجة لكلمات ننظمها عرفانا بقدره. قد نال مكانته منذ زمن العمالقة، ولنتذكر معا مثلا أنه عندما فاز نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب عام 1988، فقد وضع محفوظ نفسه اسم يحيى حقي في مقدمة الأدباء الذين يستحقون الجائزة، وأهدى له هذه الجائزة باعتباره أحد الكتاب الذين يستحقونها عن جدارة إذا ذكر حقي. وإذا ما ذكر حقي فهنالك علامات تأتي ملاحقة وملاصقة للاسم، فصارت عنوانا عليه كما هو أيضا عنوان عليها. فمن منا ينسى قنديل أم هاشم والبسطجي وصح النوم؟ ومن منا ينسى الصراع بين الموروث الشعبي بمساحته الدينية واتخاذها وسيلة للاستشفاء، وبين العلم الحديث ورفض ذلك الموروث إلا بما أثبته العلم في رائعته قنديل أم هاشم؟ ومن منا ينسى البسطجي وحكاياته مع الخطابات والمرسل إليهم تلك الخطابات؟ ومن منا ينسى صح النوم، تلك المجموعة القصصية الممتعة التي تتبدأ من خلال مظاهر الحياة المصرية منذ قرابة قرن من الزمان. وكيف يمكن اعتبار تلك المجموعة جزءا من تسجيل الحياة المصرية في فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي؟ عن أثر يحيى حقي في الأدب العربي، فقد أثر يحيى حقي المكتبة الأدبية المصرية والعربية، وتنوعت مؤلفاته التي قدمها لجمهوره بين النقد الأدبي والفن والمسرح والسينما. ومن أشهر مؤلفاته إضافة لما سبق هناك السرير النحاس ودماء الطين، الفراش الشاغر، قصة في سجن، عنتر وجولييت. وقدم لفن القصة القصيرة المجموعة القصصية صح النوم كما أسلفنا، وأم العواجز، وسارق الكحل وغيرها. قدم كتابا أدبيا موسيقيا بعنوان تعالي معي إلى الكونسير، كما قدم كتابا للسيرة الذاتية في خلي على الله. وترجمت العديد من مؤلفاته إلى عدة لغات كالإنجليزية والفرنسية والألمانية. وظل عطاء يحيى حقي كبيرا من خلال مجلة المجلة التي ترأس تحريرها لسنوات طويلة. وحتى نقدر قيمة ما تركه ميراثا للأدباء من جيله وممن تبعوه، نرى أنه قد استطاع من خلال مجلة المجلة أن يربي جيل الستينيات الأدبي الذي من رموزه عبد الوهاب الأسواني ويحيى الطاهر وإبراهيم أصلان وجمال الغيطاني ومحمد البساطي وخير شلبي ومحمد رميش وبهاء طاهر رحمة الله عليهم جميعا. هؤلاء تعلموا من يحيى حقي تعليما مباشرا، فكان يجلس في مقر مجلة المجلة ويستقبل الكتاب الشبان آنذاك ويطلب منهم قراءة القصص والقصائد التي كتبوها، ويوضح لهم العيوب الفنية وأنشرها في أعداد المجلة. ويرسم له الروائي الراحل جمال الغيطاني صورة قلمية بديعة فيقول: معرض قاهري عتيق للعطور الشرقية المستقرة في قوارير زجاجية مطعمة، أسواق مظللة تفوح بأريج الأعشاب النادرة المداوية والتحف الثمينة القادمة من فج إنساني، خراط ينحني فوق آلته اليدوية يخرط العاج ويشكل أخشاب الصندل حبات متساوية مستديرة تنتظم في سبح تستقر في أيدي الهائمين. هذا ما يتداعى إلى ذهني إذ يذكر اسم يحيى حقي على مسمع مني. ليس بعد هداياه هدايا، هكذا يقول عنه الكاتب الراحل علاء الديب، ويستفيض في هذه الجملة بقوله عن يحيى حقي: من مثله تحدث عن تفاصيل الجمال المصري والقبح بنفس الدقة وبنفس الحب؟ من مثله تحدث عن الفلاح والموظف، عن الخادمة والعاشقة، عن الجامع والكنيسة، عن المسلم والقبطي، عن العاشق والانتهازي؟ من مثله أحب الصعيد والريف ووصف الحمار والدجاج والطيور وشقوق الأرض العطشة ونهم تجار القطن وخبث العمد والفلاحين الأغنياء وفقر البلهاء والضعفاء والذين على باب الله؟ أعمال يحيى حقي، كلماته وسطوره، أفكاره وقضاياه التي أثارها على امتداد سنواته الخصبة، هي جزء من حياة هذه الأرض، جزء نقي صادق من كفاح هذا الشعب نحو العدل والحق والجمال. ليس بعد الهدايا التي قدمها لنا هدايا، لقد أغدق علينا نحن محب اللغة والكلمة والفن بلا حدود، وهبنا سطورا مضيئة وكشفا روحيا وإنسانيا، صفحاته نبض حي للغة العربية التي تدفع عن نفسها الموت بالقرآن وبالتعبير الإنساني الصادق الذي يتجنب اللحن والصدأ والادعاء والزيف. مستمعينا، هكذا تنتهي صفحة اليوم من سيرة أم الدنيا. شكرا لكم وإلى لقاء. صفحات من سيرة أم الدنيا مع تحية عزت سعد الدين، وشكرا للزميلة أزهار كساب من الهندسة الصوتية.